فإذا رويناه من جزء ابن عرفة وقع بيننا وبينه 7 بعلو درجتين. لكن هنا ليست النظرة للعدد، لأن هذا المثال ضربه للعلو المطلق، وإنما النظرة لأن هذا الحديث سند ابن عرفة يلتقي في خلف ابن خليفة مع سند الترمذي، وخلف ابن خليفة شيخ الترمذي، لذلك سمي العلو هنا بدلا. قال: وقد يسمونه موافقة مقيدة، فيقال هو موافقة في شيخ الترمذي مثلا. قال: ويؤخذ ذلك من قوله أو شيخه، أي وإن يكن قد وافقه في شيخه فسماه موافقة في شيخ الشيخ، لكن الأولى أن يسمى بالبدل، لأن هذا اصطلاح واسم مستقل بدل من تسميته بالموافقة المقيدة. وأما تقييد الموافقة والبدل بصورة العلو فكذا ذكره ابن الصلاح أنه لا يطلق عليه ذلك إلا مع العلو. هنا يذكر الإمام العراقي جزئية، نحن قلنا إن الحديث إذا روي من طرق واحد منها طريق من طرق الكتب الستة، وروي من غير طريق الكتب الستة، فمن أجل أن نقدم الرواية الموجودة في غير الكتب الستة على رواية الكتب الستة لابد وأن تكون عالية من حيث السند، يعني عدد الرواة من هذا الراوي الذي يروي الحديث من طريقين إلى من يتحد عنده السند لابد أن يكون في طريق غير الكتب الستة أعلى. فإن كان العلو والالتقاء في شيخ مؤلف أحد الكتب الستة فنسميه بالموافقة، وإن كان الالتقاء في شيخ الشيخ نسميه بالبدل. لكن هل يشترط العلو أو ليس بشرط؟ هذه هي الجزئية التي يريد أن يتكلم عنها. يقول الذي قاله ابن الصلاح وبعض علماء مصطلح الحديث قالوا لا بد أن يكون السند في غير الكتب الستة أعلى من السند في الكتب الستة، لأن الكتب الستة كما ذكرت في أول الدرس أن العلماء تلقتها بالقبول وأحاديثها معروفة وهي أميز من غيرها لهذا الإجماع الذي انعقد ولهذا التفضيل الذي ذهب إليه أهل الحديث لمرويات الكتب الستة، وإنما قدمنا عليها غيرها في حالة العلو، لذلك نقول نرويها ببدل نرويها بموافقة لنميز هذه الروايات على روايات الكتب الستة. فإن تساوت في السند أو كانت أنزل إذا لا أثر لها، هذا ما يريد أن يقوله. لكن يقول ورد في استخدام بعض علماء الحديث أنهم لا يشترطون العلو، وإنما المقارنة تجري سواء كانت أحاديث الكتب الستة أعلى أو كانت أحاديث غير الكتب الستة أعلى، وكانت أحاديث الكتب الستة يعني أعلى أو كانت غيرها أنزل، فما دامت لها ارتباط بالكتب الستة معنى ذلك أن هذه الروايات تستمد قوة من مرويات الكتب الستة، لذلك تجري المقارنة في العلو وفي النزول، فيقال نروي هذا الحديث من طريق فلان

وأبي داود فليس فيها ثلاثيات وإنما فيها رباعيات وخماسيات. الذين جاءوا من بعد إذا كان بين هذا الراوي وبين البخاري أيضا ثلاثة رواة فيسمي حديثه بالمساواة، كأنه يقول إن عدد الرواة الذين بيني وبين البخاري يساوون عدد الرواة ما بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الرباعيات يكون العدد أربعة. ونحن لو نظرنا إلى كتب هذه أي لكتب الستة لوجدنا أن الأحاديث متوسط الأسانيد فيها خمسة رواة وقد تصل إلى ستة وإلى سبعة يسمونها بالسباعي، وهذه تكون يعني من الروايات النازلة، والعالية تكون بالثلاثيات أو الرباعيات. أيضا عدد الرواة الرجال والشيوخ الذين روى عنهم هذا الطالب الذي يتحدث عن العلو والنزول في روايته، يقول إذا كان عدد من بيني وبين البخاري أو من بيني وبين مسلم أو من بيني وبين الترمذي أو من بيني وبين أبي داود أو من بيني وبين النسائي أو ابن ماجه، إذا كان العدد بينه وبين هؤلاء الشيوخ يتساوى مع العدد بينه وبين هذا الشيخ والنبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أروي هذا الحديث بسند مساو لرواية البخاري أو مساوي لرواية مسلم أو مساوي لرواية أبي داود وهكذا. لكن هذه المساواة انقطعت بعد يعني القرن السابع أو القرن السادس، والذي يمكن أن تتساوى فيه الأعداد. وأما من بعده فيستعيل، لأن أعداد الرواة بينه وبين مؤلف هذه الكتب لابد أن يكون أكثر من أعداد الرواة بين مؤلف هذه الكتب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الصحابي الذي روى هذا الحديث. إذن فالمساواة تشعر بالعلو لدى المتقدمين الذين استطاعوا أن يسووا العدد بينهم وبين مؤلف الكتاب مع العدد بين مؤلف الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وأما المساواة فهو أن يكون بين الراوي وبين الصحابي أو من قبل الصحابي إلى شيخ أحد الستة، كما بين أحد الأئمة الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكره، أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العدد. قال وهذا كله كان يوجد قديما، يعني وأما في أزماني، وإذا كان هذا في أيام الحافظ العراقي غير موجود فهو في أيام من بعده من باب أولى. وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا أن يكون عد ما بين الراوي الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم كعد ما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب مثلا قال ومثال المساواة لشيوخنا حديث النهي عن نكاح المتعة. هذا الحديث يقول أخبرنا به محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني قال أنبانا أسعد بن سعيد بن روح وعفيفة بنت أحمد الفارقانية واللفظ لها، قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية قالت أخبرنا أبو بكر بن زيدة قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، وهذا يعني صاحب المعجم الكبير، قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث يعني ابن سعد حاول أي تحويل الإسناد. قال الطبراني وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد. فكأن للإمام الطبراني روايتين، الرواية الأولى عن أبي الزنباع عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث، والرواية الثانية عن يوسف القاضي عن أبي الوليد الطيالسي عن الليث، فتكون الرواية الثانية أعلى من الرواية الأولى، لأن بين الليث وبين الطبراني في الأولى ثلاث رواة وفي الثانية راويين. قال يعني ليث بن سعد حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة الحديث، وهذا حديث مشهور في الترخيص في نكاح المتعة، وأن النبي رخص لهم ذلك في سنة فتح مكة أو عام أو طاس، وأنهما خرج يعني سبرة ومعه غيره خرج بقصد التمتع فوجد امرأتين وحدث منهما، وبعد ثلاثة أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المتعة، وأن من كان قد عقد مع امرأة النكاح متعة فليخل سبيلها. وفيه يعني وفي هذا الحديث ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها، وبه نزل تحريم نكاح المتعة. قال واللفظ لحديث يحيى بن بكير يعني السند الأول. يقول هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة يعني ابن سعيد عن الليث، فوقع بدلا لهما عاليا، أي فوقع للحافظ العراقي هذا الحديث بدلا عاليا، يعني بينه هناك راويين، فهذا الطبراني يرويه عن طريق يوسف القاضي أو يرويه عن طريق أبي الزنباع عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث، ورواية مسلم عن قتيبة عن الليث، ففيها علو بدرجتين، بدرجة أبي الزنباع وبدرجة روح بن الفرج. قال وورد النهي، وورد حديث النهي عن النكاح، هذا يعني انتهى ما يتعلق بمسألة العلو والنزول. ثم بدأ الإمام العراقي يتكلم في مسألة أحاديث نكاح المتعة وما ورد فيها. قال وورد حديث النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو متفق عليه، وقد مر بنا إن حديث علي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة يوم خيبر، هذا حديث علي وهو متفق عليه من طريق مالك، يعني أن الشيخين البخاري ومسلم رواياه من طريق مالك، وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى قال خياط السنة عن إبراهيم ابن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عيثر ابن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، لأن هذا الحديث مروي من طريق علي، والراوي عن علي هو ابنه محمد بن الحنفية الذي سماه هنا محمد ابن علي، عن أبيهما يعني محمد بن ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه. قال فباعتبار هذا العدد كان شيخنا قد ساوى فيه النسائي، كأن العدد من شيخه إلى النسائي يساوي العدد من النسائي إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأني لقيت النسائي وصافحته به ولله الحمد.